السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، نقرأ دائما قول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بعض الناس يفتخر بنسبه على الناس، وهذا خطأ جسيم، لأن النسب ليس للإنسان فيه فضل، وإنما هذه منه، من الله تبارك وتعالى. فالإنسان يحمد الله لا أن يتفاخر به على الناس. والفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة من أمور الجاهلية، فلا مانع أن الإنسان يخبر عن نسبه، ولكن لا يفتخر على الناس بذلك، ولا أيضا يطعن في أنساب الناس، بل إن هذا يعني من الأشياء المنهي عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن الكبر، ثم قال في تعريفه: هو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده، وغمط الناس احتقارهم، وأن يرى نفسه أعلى من الناس. وليس الأمر كذلك. إن التقوى عند الله هي الميزان. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فلا يجوز لنا أن نفخر بأحسابنا على الناس. نخبر عن أحسابنا لا بأس، لكن لا نفخر بذلك على الناس، ونهينهم أو نستصغرهم أو نحتقرهم بحجة أننا لنا أنساب وليس لهم أنساب. بل نحمد الله تبارك وتعالى ونلتزم الطريق المستقيم. يقول يحيى بن معين: يعني جالسنا أحمد، يعني الإمام أحمد بن حنبل، كثيرا فما سمعناه يوما افتخر علينا بأنه عربي. رحم الله الإمام أحمد، ورحمني ورحمكم، وفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى.